أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى. كنت وقف على قوله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وأشرت إلى حديث زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها وعن أهلها أن عمرو بن عطاء سألها: إني سميت ابنتي برة، سميت ابنتي برة، إني لي بنت سميتها برة. قالت: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم برة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم برة، فقد سماني أهلي برة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. قالوا: فبما نسميها يا رسول الله؟ قال: سموها زينب. فغيروا اسمها من برة الى اسم زينب، لان اسم برة واسم فلاح واسم رباح ما ينبغي للمسلمين ان يسموا به، لانه لو جاك واحد يسأل عند الباب وانت مسمي ولدك رباح وقال لك هل في رباح، تقول: ما عندنا رباح. ما هو من مصلحتك ولا مصلحة المسلمين انك تقول ما عندنا رباح، ولا من مصلحتك ولا مصلحة المسلمين انك تقول لما يقول لك فلاح عندكم تقول ما عندنا فلاح. فاسم برة وفلاح ورباح هذا ما ينبغي أن يسمي بها، يسمي من الأسماء المكروهة. خير الأسماء أحمد ومحمد وعبد الله، وأسماء الأنبياء والمرسلين يسمى بها، لكن لا يكنى بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أكثر أهل العلم، فلا يقال أبو القاسم لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض أهل العلم يقول إنما النهي عن هذا عندما قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، انما كان لان بعض اللئام من اليهود والذين ومن في قلوبهم مرض من المنافقين كانوا يغتنمون الفرصة ويمشوا وراء الرسول يقول: يا ابا القاسم. فاذا التفت اليهم قالوا: ما احنا ما نعنيك انت، احنا نعني واحد اخر اسمه القاسم. كان من لؤم اعداء الله من اليهود في المدينة المنورة ان كانوا وخصوصا والمنافقين من فراخهم يفعلون هذا. فقال النبي عليه السلام: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وحدثتكم بحديث أم العلاء امرأة من الأنصار رضي الله عنها ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رواه حديث البخاري في صحيح. قالت: لما هاجر المهاجرون من مكة طار لنا عثمان بن وضعون فوقع في أبياتنا، فلما مرض ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أما أنت أبا السائب، يعني كنيت عثمان، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. قال: وما يدريك أن الله أكرمه. النبي يقول لها: مع انه ممن هاجر الهجرتين عثمان، هذا هاجر الهجرتين وصلى قبلته، وكان الصحابة يعتبرونه مثل ابي بكر وعمر. كان الصحابة يعدون عثمان بن مضعون مثل ما يعدون أبو بكر وعمر، يعني في مرتبة أبو بكر وعمر عند. وقلت لكم لما هو أول ميت مات في المدينة من وراء من المهاجرين، فلما توفي تولى النبي عليه السلام دفنه عليه الصلاة والسلام، وضع النصب هذا الحجر اللي عند رأس الميت وقال أتعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. شوف المزية لهذا الرجل الصالح، ومع ذلك النبي عليه السلام يقول لي أم العلاء وهي ممن بايع الرسول من المؤمنات المبايعات من الأنصار، يقول وما يدريك أن الله أكرمه، فإني وأنا رسول الله والله ما أدري ما يفعل بي، أما عثمان فقد أتاه اليقين يعني الموت وإني لأرجو له الخير. يعني أنت إذا تحسن ظنك بواحد من أرجو له الخير، وإذا مدحت واحد، لما واحد مدح واحد عند النبي عليه السلام قال ويحك قطعت عنق صاحبك، ويحك قطعت عنق صاحبك، ويحك قطعت عنق صاحبك، ثم قال عليه الصلاة والسلام من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. يعني إن كان عندك بينة على استقامة الرجل ودينه وصلاحه قل أرجو له الخير، أنا أرجو أن يكون من أهل الخير. أنا قلت لكم أن الصحابة اللي حجوا مع النبي محمد عليه السلام من المدينة كانوا أكثر من 100,000، وما شهدوا بالجنة إلا لعشرة، ما شهد ما قال علي اللي في الجنة 10، عد أسماءهم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، الزبير في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، سعيد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل في الجنة، أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح في الجنة، 10 اللي سماهم رسول الله من أهل الجنة، فكانوا يشهدون لهم في المدينة وهم يمشون في المدينة أن هؤلاء من أهل الجنة، ما أهل العشر. مع أن النبي عليه السلام مثلا يكون قاضي، قال قضاة ثلاثة فيما يؤثر عنه من خبر، القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، النبي عليه السلام يقول القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، أما الله أما يعني رجل عرف الحق وحكم به فهو في الجنة، رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل لم يعرف الحق ولم يقض به فهو في النار، ورجل عرف الحق ولم يقض به فهو في النار. يعني الجاهل اللي ما عنده علم هذا في النار على طول، والعالم اللي يحود عن القضاء وهو يعلم الحكم الصحيح وين ويخليه يحكم بالجور هذا في النار رأسا، وأما قاضي الجنة هو الذي يعلم الحق ويقضي به. فهل نقدر نقول على واحد ونحن نعرف من الناس من أهل الخير والبر من القضاء نقول هذا في الجنة؟ ما نقدر نقول عليه، لأن القلوب معناها عند الله عز وجل، والأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا ينبغي لنا أن نزكي أحدا. إن حسبنا في الرجل خير وصلاح قلنا والله ما نعلم عنه إلا الخير، تقول ما نعلم عنه إلا الخير، هذا رجل ظاهر الاستقامة والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. الله عز وجل يقول ها هنا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، يعني هو اللي عنده خفايا القلوب وهواجس الضمائر، فكل من طوى عليه القلب الله عنده علمه، لأنه يعلم السر وأخفى، بل يعلم منك وأنت نائم ما لا تعلمه عن نفسك، أحلامك ورؤاك وتقلباتك في الليل وهواجس نفسك وانت صاحي أو انت، لكل علمه مسجلة عند الله لا يضل ربك ولا ينسى. وقال هو أعلم بمن اتقى، ثم انتقل ليضع قواعد أن السعيد من أسعده الله والشقي من أشقاه الله، وأنه لا ينبغي لأحد أن يتعلق بأحد من خلق الله قاطبة، ما ينبغي لك أن تتعلق بأحد من خلق الله مهما كان، خلي علقتك وقلبك واعتمادك وسندك لله وحده، خلي توكلك واعتمادك والتجاءك وعزك إن أردت العز بالله وحده، لا تحسب إنك إن عرفت فلان أو علان تصير عزيز، ما يعزك أحد، يعزك الله وحده. قل لله العزة من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فلله العزة جميعا. إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. لذلك يضع بعض القواعد فيشير إلى قصة رجل من أعداء الله كان من أغنى بل يعتبر أغنى أهل مكة، أكثر الناس مالا وأكثر أهل مكة عيالا، يقول إن له 10 عيال على قول من أقوال أهل العلم بالتفسير والتأويل. في من هو هذا المرء؟ أفرأيت الذي تولى، عشان يبين إن الأمر بيد الله وحده، وأنه لا ينبغي لك أن تلجأ إلى ملك مقرب أو نبي مرسل أو أحد إلا لله وحده، ما تلجأ إلا لله ولا تلتجئ إلا لله. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فقال شوف هذا كان مغترب ماله وعياله، وأكثر أهل العلم على أنه الوليد بن المغيرة، ولو قصص تطول سجل القرآن الكثير منها. وناس من أهل العلم يقولوا لا يمكن غير الوليد، الأمر سهل، الوليد بن المغيرة والد خالد رضي الله عنه، الله يخرج الحي من الميت كما يخرج الميت من الحي. فالوليد بن المغيرة له 10 عيال وله أموال ما لها أحد، أظن هو المذكور فيها فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وذي جلك من زد في المال وزد في العيال، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا لا ينفعه مال ولا بنون. نفس الوليد بن المغيرة جماعات من أهل العلم الحقيقة فسروا الآية هذه تفسير والله ما أدري عنه، قالوا أفرأيت الذي تولى، يعني أنت شفت اللي أعرض عن ذكر الله وعن القرآن وعن الإيمان بالنبي محمد، أنت شفته، أنت رأيته. وأنا قلت لكم أن هذا أسلوب للاحتقار والازدراء، يعني من أساليب العرب إذا احتقروا أرأيت فلانا، مثل ما قلنا من شوي في قوله أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، هذا احتقارنا، يعني شفت منات أو رأيت شفتم اللات، هذا أسلوب من أساليب الاحتقار والازدراء والحط والتعطيل. فهو يقول أفرأيت الذي تولى، يعني أعرض عن ذكر الله وكفر بالقرآن وجحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطى قليلا، تولى يعني أعرض، وأعطى قليلا وأكدى، منح، أعطى قليلا، منح قليل، منح من إيه؟ وأكدى يعني إيه؟ أصل الأكدى العرب يقولوا أكدى فلان إذا كان بيحفر في بير أو أي حفر، وفي أثناء الحفر وجد الأرض سهلة، بدأ يحفر واغتر شوية وبدأ يحفر، بعدين اعترضته صخرة تغطي قاع كل الذي يريد يحفره، يعني تضيق عليه المسارب والمسالك ما يقدر يحفر على الحفر اللي كان يحفره أبدا. إذا كان الحافر بيحفر في بير أو يحفر حتى في قبر أو يحفر في أي حفرة ومشى المسحاه معه والفوارع مشت معه شوية وبعدين والطين ماشي الحال، يعني ماشي الحال ما يحتاج إلى شيء، لكنه بعدين اعترضته صخرة تغطي جميع الأرض التي يحفرها من أسفل، هذه يسميها العرب كدية، العرب يسمون الصخرة اللي تعترض الحافر توقف حفره وتخليه ما يستطيع أن يتجاوزها، ما يستطيع، أن يسميها العرب كدية، يسميها العرب كدية. يومهم يحفرون في الخندق، في الخندق اللي ورا جبل سلح، يوم المشركين يحاصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، وبدأ الصحابة يحفرون الخندق، اعترضتهم كدية، فكل الصحابة عجزوا أن يفتتوا منها شيئا، وقام حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم وهو يوم حوالي 58 سنة سنة أو 57 ضربها، عادت كأنها رمل لا تتماسك البتة، ضربها رسول الله ضربة واحدة فعادت كالكثيب المتفتت، كأنها قطعة رمل ما هي قطعة صخر ولا قطعة لا هي صخرة ولا صمة ولا فيها شيء، صارت كأنها كثيب، كأنها قطعة من رمل مائع متفتت. هذه آية لله في رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، آية لله وتصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه يسميها العرب كدي. بالنسبة للي يحفر فتعترض صخرة ويعجز أن يتابع الحفر، يقف خلاص يسلم، ما عاد إما يدور على حفرة في محل ثانية أو يقف، لأنه ما عاد يستطيع متابعة الحفر. العرب يقولوا أكدى، فلان أكدى، يعني وصل إلى محل لا يستطيع متابعته، توقف عن العمل تماما، لأن الصخرة اللي اعترضته لا يستطيع متابعة العمل معها. فهو الآية هنا يقول أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. ناس من العلماء فسروا أعطى قليلا بأنه كان يمنح عياله بعض المال، أو يقول للناس، أقول لكم، يقول لبعض الكفار تعالوا أنا أعطيكم قروش لتكفروا بمحمد، وإن جاكم عذاب أنا أتحمله يوم القيامة، إن كان في يوم قيامة وعذاب أنا أتحمله. فيقولوا هذا العطاء القليل اللي نشير إليه الآية، أعطى قليلا وأكدى. أنا يظهر لي والعلم عند الله، ونعوذ بالله أن نقول على الله بغير علم، لكن عندي أن بعض الآيات تفسر هذا المقام من كتاب الله، وهو أن هذا الرجل لما اشتد الأمر بالمشركين بعثوه سفيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من وجهائهم وعين أعيانهم. قالوا له اذهب لمحمد، انت رجال غني وعندك مال كثير وعيال ولك مأوى لكم. قالوا له روح لمحمد واسأله، ان كان به جنون نعالجه، وان كان يريد يتجوز جوزناه اجمل مرة في قريش. يا اجمل مرة تتمنى ان تكون خادمة لرسول الله؟ سيدتهم جميعا خديجة خطبها اعيان مكة ورفضتهم جميعا وخطبت محمدا، وهي الذي خطبت، ما احتاج هذا كله، لكن خبل عندهم في رؤوسهم. إن كان يريد يتزوج زوجناه أجمل امرأة في قريش، وإن كان يريد الملك جعلنا له التاج ملكناه عليه، وإن كان يريد كذا يريد كذا يريد مال جمعنا له المال حتى يصير أغنانا. فجاءه الوليد بن المغيرة وقال يا محمد صار ما صار بينك وبين قومك، وقد انزعجوا، سفهت أحلامهم وعدت آلهتهم وضللت آراءهم وفرقت كلمتهم، فإن كان يا ابن أخي اللي يجيك مرض جني أو جنس عليناك، وإن كنت تريد المال جمعنا لك من المال حتى تصير أغنان، وإن كنت تريد النساء زوجناك أجمل امرأة في قريش، وإن كنت تريد الملك ملكناك علينا. والنبي ساكت لا يتكلم عليه الصلاة والسلام، حتى انتهى الرجل من حديثه وعرض معروضات السفارة، لأنه قام بالسفارة لقريش في هذه القصة. فلما انتهى من عرض سفارته قال له النبي محمد عليه السلام بأدب النبوة والرسالة، وهو أكرم الخلق وأفضلهم وأجلهم صلى الله عليه وسلم، قال انتهيت يا عم؟ قال انتهيت يا ابن أخي. فكان جواب النبي عليه السلام أن بدأ يتلو حاميم السجدة، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وبدأ يقرأ حتى وصل إلى قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فلما وصل إلى هذا المقام وضع، يعني كأن الوليد أخشي أن تنصع، أن تنقض عليه السماوات وأن ينصعق، خشي أن الصاعقة بتنزل عليه الحال، كانوا يخافون خوفا عنيفا من مواعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان أي وعد يتوعدهم رسول الله يثقون أنه حاصل، لأنه قلت لكم أكثر مرة ما كان واحد في مكة يشك في أن محمد رسول الله، على حد قوله ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اللي بيجحد كبر وعتو، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، كما وصف قوم فرعون مع موسى عليه الصلاة والسلام. كذلك هؤلاء، وذلك يوم غزوة بدر لما أخذ بعض الصحابة يطوف بمكة بالكعبة، وأثناء طوافه تعرض له أبو جهل فسبه الأنصاري، وكان له واحد من أهل مكة جار له، قال أتسب أبا الحكم وهو سيد الوادي؟ قال أسب أبا الحكم وهو سيد، أنا ما أخاف من أبا الحكم ده. قال له إذا مالك جوار عندي؟ قال رددت عليك جوارك، أرضى بجوار الله، ولكن أخبرني رسول الله أنه قاتلك. هذا قبل غزوة بدر وقبل المعركة ده، أخبرني رسول الله أنهم قاتلوك. قال بمكة يعني يقتلني وانا في مكة؟ النبي مهاجر يومها في المدينة يقتلني؟ قال لا أدري، إنما أخبرنا بأنهم قاتلوك. ما مضى وقت إلا وجاء الصريخ لأهل مكة بأن محمد تعرض لعيركم عند بدر. فخرجت قريش ورفض هذا الرجل أن يخرج، لأنه واثق أنه إن خرج فهو مقتول لوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه أبو الكفار جابوا له طيب وبخور وقالوا له تعال نبخرك، يعني مثل النسوان، لأن المرأة هي اللي تحب البخور وطيب وهي في البيت، اقعد علشان نملك بخور وطيب. ليش؟ قال أنت لا تريد الحرب، أنت من النساء، خليك مع الخوالف مع القواعد في البيت. فلما أزعجوه حمله قلبه متقطع لأنه واثق أنه مقتول لا محالة لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مقتول. فلما صار يخرج قال أخرج وأنفلت منهم بعد مدة، ولكن ما مكنوه من الانفلات حتى وصل إلى بدر. وقبل ما تحصل المعركة النبي عليه السلام قال هنا مصرع عدو الله أبي جهل، وهنا مصرع عتبة بن ربيعة، وهنا يقتل شيبة بن ربيعة، وهنا يقتل الوليد بن عتبة. يقول الصحابي الذي يروي الحديث والله والله ما واحد منهم أخطأ مصرع الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في واحد منهم إلا كان هلاكه في المكان الذي أشار إليه رسول الله. فهم يعتقدون، ولذلك قلت لك إنه لما قال الله قرأ عليه رسوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم، انزعج وطر قلبه، ولكن ما يقدر يسكت النبي ولا يقدر يروح. والنبي يقرأ القرآن لأن جذبته حلاوة ما يسمع من كلام الله، فأخذ يضع يده على فم النبي ويقول ناشدتك الرحم أن تكف، ناشدتك الرحم، أسألك صلة الأرحام التي بيننا وبيننا وبينك أن تكف عن قراءة ما تقرأ. لأنه مثل ما نقول إن سلك التيار الكهربائي جذبه فما يقدر يروح حتى ينقطع التيار الكهربائي عنه ينفصل عنه. فلما انفصل مشى، فعندما رآه المشركون وهم ينتظرونه ينتظرون نتيجة السفارة التي ذهب بها، فلما أقبل قالوا جميعا هذا الوجه غير الوجه الذي خرج من عندنا، لقد تغير الوليد، الوليد أسلم وتبع محمدا، رجع بوجه مختلف تماما عن الوجه الذي جاء الذي خرج به من عندهم، وجه عليه نوع من النور قليل ومن الإشراق قليل. فلما وصل إليهم قالوا ما وراءك يا أبا المغيرة؟ قال ورائي ما تسمعون، والله إني أعرف السحر، والله محمد ما هو ساحر، وأعرف الشعر، والله ما هو بشاعر، والله ما هو بكاهن، ما ليس محمد بما تقولون، والله إن لكلامه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق أو معذق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وأنك الكلام الذي جاء به ليس من كلام البشر. فقالوا صبأ الوليد، كفرت، صبأت، خرجت من دنا، غررك محمد وسحرك، قال هلا أقول لكم. فشبوا عليه جميعا واشتدوا عليه وأحاطوه وحاصروا، قال لهم شوف اصبروا علي، خليني أفكر أفكر وش أقول. قالوا لابد تغير كلامك ده، أنت كلامك ده إن انتشر في الجزيرة العربية آمن الناس كلهم بمحمد، فغير كلامك. قال خلوني أصبر، أنا أقول هي الكدية اللي اعترضت طريقه، أنا أقول هذه الكدية اللي اعترضت طريق الخير الذي أمامه وسدت مسارب الخير أمامه. قال خلوني أنظر، خلوني أنظر، خلوني أنظر. لما بدأ ينظر قال وش أقول؟ أقول إنه من كلام البشر. فحكى الله هذه القصة وسجلها في كتابه الكريم اللي قال فيها وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا سأرهقه صعودا، إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، يعني نكلفه بأن يرقى في جبل من جبال جهنم، شغلته أن يرقى في الجبل ويحول أبدا الأبدين والدائرين، سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل، يعني لعن كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، يعني انكلح وجهه ثم تقطع قدام الدنيا ما يشوف شيء أبدا، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. أنا أقول لعل هذا هو تفسير قوله أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. العطاء القليل هو مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدح ما جاء به عندما جاء لقومه أول مرة. ولكن اعترضت كدية الملاعين أعداء الله وأعداء رسوله الذين حالوا بينه وبين الاستمرار في القيم فوقف وانقطع به الطريق. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى؟ ما هو قال في آية أخرى في حق مثل حقه أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. كان عنده علم الغيب لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيبة أطلع الغيبة هناك يقول في آية الكهف في آية مريم أطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فرد. وهنا يقول في شبيهة بها أعنده علم الغيب فهو يرى؟ ثم يذكر قواعد الإسلام الذي هو دين الله وشريعته من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة. جاب القواعد اللي هي خطوط الأنبياء عليها جميع. يعني من لدن آدم إلى حبيبهم وإمامهم وشيخهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإن من القواعد التي اتفق عليها جميع الأنبياء ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذه الجمل جميع المرسلين يقررونها لأممهم. لكن ما ذكر جميع المرسلين ولكن ذكر شيخين جليلين وإمامين عظيمين من أولي العزم من المرسلين وهما إبراهيم وموسى. يعني كأنه اكتفى بذكر هذين الإمامين الجليلين وهما إبراهيم الخليل خليل الرحمن وموسى كليم الرحمن اكتفى بذكر ما قرراه في وما كان في صحفهما. قال أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. أفرأيت الذي تولى أعرض عن ذكر الله وأعطى قليلا أثنى على الكتاب أو قدم شيء من الخير وأخذ وانقطع به الخط وقف به الطريق واعترضته الكدية اللي ما يقدر يمشي وراها وأعطى قليلا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. لأن كان قال لهم صار يقول ما لهذا للي يكفر بعدها يقول ما للي يكفر بمحمد اللي يكفر بمحمد أنا أعطيه من مالي في الدنيا كذا وإذا جات القيامة وعليه عذاب أنا أتحمل العذاب حق. قلت لك إن القواعد اللي عليها جميع النبيين والمرسلين إنما يؤخذ أحد بجريمة أحد. لا يؤخذ الوالد بجريمة ولده ولا يؤخذ الولد بجريمة أبيه ولا تؤخذ الأم بجريمة ابنها أو بنتها ولا تؤخذ البنت أو الابن بجريمة أم. فقواعد الأنبياء جميعا وعلى رأسهم إبراهيم وموسى وخاتمهم وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام ألا تزر وازرة وزر أخرى. طبعا ها إحنا لو جينا نقرأ قرأت لو نقرأ الأنظمة اللي عند الروس أو عند الأمريكان أو عند الإنجليز أو عند الفرنسيين أو عند كل أصحاب الأنظمة في العالم نجد عندهم هذا النظام؟ لا، نجد بس في شريعة الله، نجد بس في شريعة الإسلام ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أن التوراة قد يوجد فيها هذا المعنى والأناجيل قد يوجد فيها هذا المعنى لكنهم لا يعملون به البتة. احنا بنشوف كيف يفنون الأبناء والنسوان والأطفال قبل ما يقتلون الكبار ويتباهون بأنهم يرصون الصغار أمام بيوتهم ويطعنونهم بالسيارات ويدوسونهم بالسيارات. ويجيب الرجل في بعض البلاد اللي انتمت للإسلام وانحرفت للشيوعية يجيب الرجل من أهل العلم ويسحبوه بالحبال بالسيارة يربطوه في عجل السيارة الخلفي ويبدو يجرون بها حتى يجيب قدام بيته ويخلوا عياله يطلعون غصب عليهم يلعبون بالكرة على رأسهم بالكرة على هذا ما ممتلتي. يعني نظام ما أقول حيواني أو أقول نظام أسود أو نظام كلاب أو نظام خنازير، لا، كل هذه الحيوانات خير من هؤلاء. يعني أقول الخنازير والكلاب والأسود في الغابات والحيوانات المفترسة جميعا خير من هؤلاء جميعا. أن الله ما أودعهم عقل ولا أودعهم شيء ولا كلف هؤلاء بمسؤولية كما كلف الإنسان بها. فالقرآن يقرر هذه القاعدة على لسان من؟ يجيبها اللي ما قرأ ولا كتب حبيب الله ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام. أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ يعني الكتب اللي نزلت على موسى عليه السلام. بعض العلماء يقولوا هي التوراة، وبعض العلماء يقولوا لا، هذه الصحف كانت قبل التوراة ما تنزل على موسى. إن هذه الصحف كانت قبل التوراة ما تنزل على موسى، كان الله أعطاه صحف يمشي عليها ونظام يسير عليه في هذه القواعد، وناس يقولوا لا هي نفس التوراة. أم لم ينبأ بما في صحف موسى. وإبراهيم الذي وفى، إبراهيم الذي وفى يعني الذي قام بأداء شريعة الله على حسب مطلوب الله منه كما أمره الله عز وجل، فنفذ أوامر الله ونفذ شرع الله وبلغ رسالة الله كما طلبها الله منه فأتمهن. هذا معنى وفى، أتم ما طلبه الله منه، أتم الشريعة التي طلبه الله منها وبلغها. وجميع الأنبياء قد بلغوا وأدوا الرسالة على أكمل وجه وأتمه، ولم يقصر الرسول من الرسل ولا نبي من الأنبياء قط. جميع الرسل قد وفوا بما أمر الله، جميع الرسل بلغوا رسالة ربهم وأدوها، على لأن الله يختار من الأنبياء، يختار من خلقه ما يعلم طبيعتهم وطينتهم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فيقول هنا في إبراهيم، إبراهيم الذي وفى يعني الذي أدى شرع الله وبلغ رسالة الله. وكما قال عز وجل، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فلما أكمل التمام قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ما ينفع الولد إذا كان الولد كافر والأب مسلم، ما ينتفع الولد ببي، وإذا كان الولد مسلم وأبوه كافر ما ينتفع ببي، ولا واحد يتحمل وزر الآخر. شوف من قصور الناس، لو واحد من البيت ارتكب جريمة، كثير من الناس يصغرون البيت كله عشان الولد اللي ارتكب جريمة. هذا ما هو في شريعة الله. ما ينبغي لأحد أن يؤخذ بوزر أحد، ولا ينبغي لأحد أن يؤخذ بذنب أحد. ولا بعض الأنظمة في غير الإسلام يؤخذ الجر، في غير الإسلام، في غير شريعة الله المنزلة على محمد عليه الصلاة والسلام، كم بعض الناس يأخذون الجر. إذا اعتدى شخص قاموا خذوا القرية كله، الجيران وخذوا القرية كله. أنا أشوف اليهود الملعين الله يلعنهم ويخزيهم ويعجل عقوبتهم، الآن إذا بس واحد من المسلمين، ولد من الأطفال من أهل المدارس، رماله سيارة بعصا قاموا حاصروا القرية كلها وشتتوا أهلها عشان واحد رماله، لأنه ما يعرفون الدين. إخواني القردة والخنازير ما يعرفون الدين، ولا يعرفون الأخلاق، ولا يعرفون السلوك، يعني شر عباد الله قاتل. فيقول هنا، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة، ألا تزر وازرة وزر أخرى. هذه تكررت في القرآن، المعنى هذا تكرر في سورة فاطر، لا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. يعني لو واحد حامل أوزار يوم القيامة، واحد ارتكب جرائم وسيئات في الدنيا والله حملوا أوزاره يوم القيامة وساقوا إلى النار، لو يدعو كل قريب من قريبه علشان يشيل معه ذرة لا يرضى قريب أن يتحمل عنه. لا المرأة تتحمل عن زوجها، ولا الزوج يتحمل عن زوجته، ولا الولد. يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك يقول هنا، ألا تزر وازرة، يعني ألا تحمل نفس مذنبة ذنب نفس مذنبة أخرى. ألا تزر وازرة يعني ألا تحمل نفس ارتكبت أوزارا. يعني طبعا العادة جرت، إذا كنا نعرف أن هذا عبد صالح رجل مستقيم ما بنروح نحمله أوزار الآخرين في العادة، ولكن إذا كان واحد من أهل الشبه بنحمله. طبعا هذا ما هو على شريعة الله، كنا نحمل الوزر لأن هذه وزر غير وزر هذا، وكل وزر له حقه. فالله يبين إن يوم القيامة ما يحمل مجرم فوق حقه الذي جريمته التي عملها. ألا تزر وازرة، ألا تتحمل نفس مذنبة ذنب نفس مذنبة أخرى. فكل واحد يحمل ذنبه وحده، أهل الذنوب يحملون ذنوبهم وحده، ولا يتحمل إنسان ذنب آخر إلا اسمع إلا إذا كان داعية للسوء. في واحد يعمل ذنب واحد ولكن يتحمل يوم القيامة بلايين الذنوب والمعاصي وهو ما ارتكب الا جريمة واحدة، وفي واحد يعمل عمل خير واحد بس ولكن يجي يوم القيامة يلاقي ملايين الخير من نفس الذي فعل، الله اعده له. هذا بس جنس واحد وهو الدعاة، الدعاة الى الله على بصيرة، كل واحد يهتدي بدعوتهم يشتركون في الاجر الذي الله يعطيه اياه، كل واحد يسن سنة حسنة له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص من اجورهم شيء، واي انسان يدعو الى السوء والى الاباحية والى ارتكاب المعاصي والى انحلال الاخلاق، كل من عمل بعمله هو يشترك في الجريمة حقه، هذاك ياخذ ذنب كامل وهذا ياخذ ذنب مثل ذنب اللي اخر. من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص من اجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص من اوزارهم شيء، لان هذا ما هو وزر غيره، هذا وزره، لان هي دعوته هو اللي دعا، ولذلك كل واحد يعمل خير الله يشرك نبيه فيه. يعني شوف بلايين المسلمين لما تعد اللي اتباع محمد على الدين الحق، اتباع محمد صلى الله عليه وسلم على الدين الحق من يوم اللي من يوم بعث الرسول الى ان يرث الله الارض من عليها، كل اهل الخير الله يشرك نبيه في اجورهم لانه دعاهم، هو لانه هو اللي دعاهم، فالله يشرك في اجره. وانت لو دللت على خير في قرية او في بلد فعمل اهل القرية بالخير الذي دللت، كل ما عملوا به الى يوم القيامة انت شريك في اجورهم. ولو دلتهم على وزر او فتحت لهم باب من ابواب المعاصي او فتحت لهم سيئة من السيئات فاستنوا بها وعملوا بها، كل من يرتكب هذه الجريمة انت شريك له في جريمته. هذا ليس من باب ان لا تزر وازرة وزر اخرى، لان هذا ارتكب وزر نفسه، تحمل وزر نفسه بدعوته التي دعا للشر. اما ان انسان يحمل جريمة ما ارتكبها ولا دعا فهذا ليس من قواعد شريعة الله، عدالة الله تأبى ذلك. الا تزر وازرة وزر اخرى، يعني الا تتحمل نفس مذنبة ذنب نفس مذنبة اخرى، هذه واحدة قاعدة. القاعدة الثانية، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذه قاعدة أيضا من قواعد العدالة. لا تروح تتعلق بزيد وتقول له هذا رجل صالح يبي ينفعني يوم القيامة، وانت تروح تزني وتفجر وتقول له بتعلق به يوم القيامة، ما ينفعك ولا بعلى لا واحدة، ما ينفعك لا بقليل ولا بكثير. فليس للإنسان إلا ما سعى، اعمل خير تلاقي خير، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لكن هناك مسألة واحدة، وهي ان الانسان اذا كان مؤمنا مثل ما قلنا في ايات مضت وكان ابوه اعلى منه في درجة الايمان، الله يتفضل على الابن فيرفع الى درجة الاب، مع انه ما سعى لهذا سعد، لكن الاحسان باب الاحسان وسيع وفضل الله وسيع، فالله ما يحمل نفسه الا ما كسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لكن كون الله يرفع درجات القاصرين من المؤمنين الى درجات ابائهم وامهاتهم العالين، او يرفع درجات الاباء القاصرين الى درجة ابنائهم العالين في الخير، هذا محض فضل الله. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان في السورة السابقة، سورة والطور، قال والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هذه مسألة.